مساء الخير على كل مستمعين رديف السكة، أهلا وسهلا بكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن نوع جديد جدا من نظام الحلقة الإذاعية الخاصة بالرعب. حلقة النهاردة هي رعب، تمام، ولكن نوع جديد وغريب. مش عايز احرق لكم اي حاجة، ولكن الحلقة شاركني بيها عدد كبير من الناس الافاضل اصدقاء البرنامج المستمعين، وكذلك الناس اللي عندهم موهبة الاذاعة. شاركني في هذه الحلقة حمزة ابو سليمة واسلام زكي، فاتن الشريف ولاء مديح واسراء محسن. حلقة النهاردة كتبها أكتر من مؤلف، كتبها كريلس عاطف، كتبها إسلام سمير، كتبها محمود عبد العال، كل واحد فيهم كتب قصة أو قصتين أو ثلاثة أو أربعة، أيا كانت عدد القصص اللي موجودة في الحلقة النهاردة. فيلا بينا نسمع الحلقة. ايه ده؟ الساعة كام؟ الساعة 8:15. انا كده متأخر اوي، عندي ميعاد حلقة النهاردة ومتأخر اوي، ما ينفعش كده. قوم بقى يا صام، قوم وفوق بدل النوم اللي انت فيه ده. هقوم اعمل مكالمة تليفون للإعداد بتاعي. الو، ايوه يا احمد، ازيك؟ الحمد لله يا حبيبي. جهزت حلقة النهاردة؟ خلي بالك النهاردة هيحصل اتصالات كتير جدا، وما تسألنيش انا عرفت ازاي. تقريبا كده زي ما بيقولوا مكشوف عني الحجاب. جاهز انت الموسيقى وجاهز كل حاجة. الحلقة دي هتكون من نار، مختلفة عن اي حلقة تانية. صدقني كل الاتصالات اللي هتيجي هتعجب الناس كلها. قلتلك ما تسألش ازاي، انا يا ابني مكشوف عني الحجاب. عصام البنهاوي مش ممكن يقول كلمة غلط. يلا انا هقوم اخد دش كده وافوق واجي. لا ان شاء الله مش هتأخر، 10:30 وأكون موجود عشان ميعاد الحلقة الساعة 11. عارف، ما تقلقش. سلام يا أحمد. أنا عصام البناوي، مذيع. ربنا كرمني الحمد لله وإن أنا بقيت مشهور في عالم السوشيال ميديا وعالم الإذاعة. والنهاردة حلقة معتقد ومتوقع إنها هتكون حلقة نارية. انا بقول على نفسي ان انا مكشوف عني الحجاب، لكن دي مش حقيقة، لكن هي توقعات. يمكن حلمت كمان النهاردة ان انا طاير فوق السحاب. معنى ان انا طاير فوق السحاب معنى ان انا متصدر ترند ولا حاجة. انا هقوم اخد دش بتاعي واجهز وانزل عشان حلقة النهاردة. قمت وخدت الدش بتاعي ولبست هدومي. الساعة داخلة في 9:30، يعني يدوب ألحق أركب عربيتي وأوصل مكان الإذاعة. بالفعل نزلت، ركبت الأسانسير. أنا ساكن في الدور السابع، كانش في حد معايا في الأسانسير. نزلت وركبت عربيتي، لقيت البواب بيجري علي. يا عم محسن، تقول ازيك يا عم محسن، عامل ايه؟ انا عارف ان انا متأخر عليك في الراتب بتاعك. خد يا سيدي، النهاردة 3 في الشهر وانا عارف انا متأخر عليك، معلش حقك عليا. كنت بديله 200 جنيه في الشهر. ناس الغلابة دي لازم تتقدر، من وقت للتاني بدي الفلوس. مش بقول كده عشان انا تنك او انا بتباهى بان انا بدي للناس، يمكن تكون نيتي ان انا بقول لكم ما تبخلوش على خلق الله. يوم ما تدي لحد جنيه ربنا هيضاعف لك اضعافها. صدقني مش بتباهى قدامك بقولك انا بدي، انا يمكن بحط قدامك حاجة معينة وبقولك ادي حتى لو انت مزنوق في الفلوس، ادي والله ربنا هيدي لك. خدت عربيتي ووصلت مكان الاذاعه، الاعداد مجهز كل حاجه، وانا قاعد مستني الوقت بالدقيقه عشان ابتدي الحلقه، والحلقه هتبدا دلوقتي. مساء الخير اعزائي المستمعين، واهلا بيكم، معاكم عصام البنهاوي وحلقه جديده، حلقة نارية من حلقاتنا. معادنا كالعادة يوم السبت من كل أسبوع الساعة 11 زي ما انتم مستنيني بالظبط، ما تأخرش عن معادي أبدا، في حلقة جديدة من برنامج خيال أم واقع. خلينا أقول لكم إن حلقة النهاردة هتكون حلقة نارية. أنا عارف إن انتم بتستمعوا بشغف. النهاردة أنا هفتح باب الاتصالات، مش كده وبس، أنا عارف أن في اتصالات على طول دايما، لكن المرة دي أنا هسيب لكم كل حاجة متاحة، الوقت متاح ليك، احكي قصتك زي ما انت ما عايز، 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، لك الحرية الكاملة. النهاردة أنا مش هقطعك، كفاية مقاطعتنا للناس. ومعانا حكاية أحب أقولها لكم لحد لما الناس تتجرأ وتتكلم وتتصل بدون خوف، بدون قلق، بدون شك، بجراءة. معانا صديقنا صديق البرنامج اللي كتب موضوع في إحدى الكومنتات عندنا، لما قلنا يا جماعة إحنا الحلقة الجاية دي حلقة من نار لكل الناس اللي عايزة تحكي عن موقف معين. صديق البرنامج إسلام سمير كان كتب لنا هذا الموضوع وهذا الحدث، بيقول: مشت جنبه وإيده محوطة إيديها، عيني سكناها نظرة قلق وهو بيبص لها، دموعها بتلمع في عينيها بس متماسكة مش بتنزل. بيبص لها تاني، بتحاول تتظاهر بالثبات عشان ما يلمحش الخوف في ملامحها، لأنها عارفة إنه نفسه يلمحه. بتسمعه وبيطقطق وهو بيقول لها بصوت خشن: لسه في فرصة قدامنا نتراجع، نروح البيت، ويا دار ما دخلك شر، لأن الحد دلوقتي مش عارف إزاي طوعتك ووافقت على اللي ناوية تعمليه. بصت له، ما قدرتش تستمر في منع دموعها من النزول، وقالت له بصوت مرتجف: انا اللي مش عارفة انت ازاي قدرت تخبي عليا كل ده بعد ما عرفت انهم موجودين في الفيلا، ازاي استحملت ما تقوليش، ازاي استحملت ما تقوليش لحد ما سمعت من برا. وقطعت كلامها وهي بتقف وتغطي وشها بايديها وتنفجر في البكاء، وتكمل كلامها بصوت مخنوق: كنت شايفني بموت بالبطيء، عاوز اشوف ضلهم على الارض، وبرغم كده خبيت عليا. حضنها وضمها لصدره وطبطب عليها، وبرغم انهم كانوا ماشيين في وسط ناس كتير بس مفيش حد منهم بص لهم، وقال لها في حنان: رايحه لهم اهو وما منعتكيش. من ساعه حادثه العربيه وانا حاسس بارتباك ومش عارف اتعود على الوضع الجديد، وبعدين اسمع الناس بتتكلم عن رجوعهم للفيلا، كل ده كتير عليا. وصلوا لبوابة الفيلا الخارجية والممر اللي بيوصل ما بينهم وما بين الباب الداخلي المفتوح للفيلا، فشاور على البواب وقال لها هستناك هنا ما تتأخريش. جوه الفيلا كان فيه راجل مسن بيخلص صلاته وتحرك ناحية زوجته. زوجته المسنة الطيبة الملامح اللي كانت بتعيط، فقعد جنبها على الكنبة وطبطب عليها وطبطب على كتفها وقال لها قلتلك امسحي دموعك، النهاردة يوم جميل. بصت له بعينيها المغمرة من العياط ونشفت دموعها بالمنديل الورق اللي كان في العلبة قدامها وابتسمت وقالت أخيرا هنجمع ما بينهم يا محمود، كان نفسهم يشوفوها من زمان يا عيني. خلاص أنا حاسس بيها داخلة علينا، عاوزك تقابليها كويس، مش احنا اتفقنا انك سامحتيها؟ احتفظت بابتسامتها وساعات بتدخل من باب الفيلا مكسوفة وخايفة، وده كان واضح جدا من خطواتها المرتبكة المترددة وهي بتقرب من مجلسها، بتمسك ايديها وتقربها من بقها عشان تحاول تبوسها. الست المسنة سحبت ايديها بسرعة فرفعت سعاد عينيها اللي متغرقة بدموعها ناحية الشيخ اللي كان قاعد وهو ساند على عصايته، فبص لمراته بغضب فهزت راسها ورفعت كتفها ناحية سعاد اللي مسكتها وبستها 10 مرات وهي بتعيط. ولما كانت تتكلم كان صوتها متقطع وهي بتقول سامحتيني يا طنط بجد، والنبي تسامحيني. الست المسنة حست بقلبها بيتقطع وبكاء سعاد شال بقية الغضب اللي كانت لسه حاسة بيه، فقامت وحضنتها واستمروا في البكاء والنحيب ده، وده خلى دموع الراجل تسيل ونشفها بطرف كم القفطان. ومراته بتقول وسط دموعها أنا مش بس عمتك يا سعاد، أنا جدة ولادك، سامحتك خلاص يا بنتي، ما عادش ينفع ما سامحكيش خلاص. قعدت سعاد بين رجليها ورفعت عينيها في ذل وتوسل وهي بتقول حقكم كلكم على راسي، والله ما كانتش في عقلي وكنت خايفة، ما كنتش قادرة أجي البيت تاني بعد ما حصل اللي حصل، بس والله ندمانة وعاوز أشوف ولادي ولو 5 دقايق وحمشي تاني. قام الجد وهو بيسند على عصايته مش لحد ما وصل لباب أوضة في آخر الصالة وفتح وهو بيقول فريد ناهد في ضيف عاوز يقابلكم. خرج من الأوضة ولد وبنت ليهم نفس الملامح، بصوا لجدهم في تساؤل وبعد كده بصوا لسعاد، بصوا لسعاد في فضول اتحول لعدم فهم، وصرخ الولد في فرحة وهو مش مصدق نفسه ماما رجعت يا ناهد، ماما رجعت، قالها وجري عشان يتعلق بأمه اللي حضنته وهي بتصرخ فريد حبيبي، ورفعته من على الأرض وهي بتضمه لصدرها بقوة وكأنها عاوزة تدمج لحمها بلحمه. اكتفت ناهد الصغيرة بالفرحة على اللي بيحصل من بعيد وهي حضن عروستها البلاستيك، الغضب الطفولي واضح على ملامحها وهي مكشرة تكشيرة حطت فيها كل دقيقتها، وبدأت شفايفها تتهز قبل ما تقول برضو مخصماك ومش هكلمك تاني عشان سبتينا انتي وبابا ومشيتوا وقعدت مستنياكم كتير قوي. قعدت سعادة على ركبتها وطبطبت على كتف فريد اللي وقف جنبها ماسك في هدومها ومالت لقدام عشان تكلم ناهد. ناهد يا روح قلبي والله العظيم ما قدرتش اجي، بس ما نسيتكمش، والله ما نسيتكم ولا يوم، واول ما اكدوا ليا انكم هنا جيت على طول. انفجرت البنت من البكاء وهي بتضرب امها بايديها الصغيرين وبتصرخ لا انتي وحشه، قعدت استناك كتير واقول لهم ماما مش ممكن تنسانا واكيد هتيجي تزورنا، بس استنيتك كتير وما جيتيش، وفين بابا ما جاش معاكي ليه؟ حضنتها وهي بتشهق وتعيط. سعاد بتطبطب على ظهرها وتبكي وبتقول وسط دموعها: والله يا روح قلبي عربيتنا اتقلبت انا وباباكي، وكنا حنموت بس ربنا ستر. قضينا ايام ما يعلم بيها الا ربنا، ومكناش نعرف انكم رجعتوا الفيلا، واول ما عرفنا جينا على طول. وبصت ناحيه الجد وقالت: ينفع ابقى اشوفهم ولو مره واحده كل اسبوع؟ ابتسم ابتسامه بهتانه وهو بيقول: وحتعرفي تقنعيهم يسيبوك تيجي تزورينا تاني؟ انا عارف انك تعبت جدا لحد ما سابك تيجي. سلمي عليه قوي وقولي له اني نفسي اشوفه ولو مره واحده، واني راضي عنه وبدعي له. نشفت دموعها، قالت له في صلابه: حبلغه، ومستحيل حد يمنعني ان انا اجي اشوف ولادي مهما حصل. قالتها وقعدت تلعب مع ولادها وتتكلم معاهم، ووعدتهم انها هتكرر الزياره، وخرجت تمشي بين الاشجار المحروقه والاعشاب اللي وصلت لارتفاع خياليه. كان جوزها منتظرها، وقال اول ما شافها: انا وافقت المره دي بس انك تيجي المكان ده، بس مش هيحصل تاني يا سعاد. انا عمري ما رفضت لك طلب من يوم ما اتجوزنا، بس مش ممكن اسمح لك تكرر التجربه. نزلت دموعها وهي بتبص على اطلال الفيلا المحروقه، وقالت وسط دموعها: يعني ما كانش نفسك تشوفهم انت كمان؟ هم ولادي لوحدي، ما هم ولادك كمان، واللي جوه دول مش والدك ووالدتك. شدها عشان يمشوا بعيد عن الفيلا وهو بيقول: من يوم الحادثه والحريق وانا استعوضت ربنا فيهم كلهم، واللي جوه دول ربنا وحده اعلم يبقوا ايه. بداخل الفيلا كان الطفلين بيلعبوا بألعابهم، وبمجرد خروجهم بصت الجده للجد وقالت بصوت واطي: الخوف والصدمه باينين في عينيها، البنت يا عيني مش عارفه حاجه عن اللي حصل لها هي وابننا. تامل الجد الطفل وقال في هدوء: انت فاكره احنا قعدنا قد ايه لحد ما عرفنا اننا موتنا في حريق الفيلا؟ رحمه ربنا بس هي اللي منعت ان فريد وناهد انهم يعرفوا طبيعتهم دلوقتي. وهم هيعرفوا امتى انهم ماتوا في حادثه العربيه؟ ابتسم الجد الفريد وهو بيشاور لهم على عربيه حمراء باين عليها اثار الحريق، وقال في خفوت: كله باذن الله. ده كان موضوع كتبه لينا اسلام سمير، يقصد بيها ان ممكن تكون ناس زي ما انت ما شايف بيظهروا قدامك في حياتك، بيتكلموا معاك، بيعيشوا معاك، لكن مش بني ادمين. دول ماتوا، ماتوا خلاص، وانت متخيل انهم عايشين، وعايش حياتك على انهم عايشين، بتقابلهم بتكلمهم كل يوم وهم ميتين. قاعد دلوقتي وانت بتتكلم مع اي حد ممكن يكون ميت. تخيل انت قاعد دلوقتي وبتذاكر، ولا حتى بتسمع اغاني، واقف في البلكونة، واقف في اوضتك، قاعد في الحمام. تخيل سمعت صوت خبطة، حد خبط عليك الباب. كتير بتحصل ان حد يخبط عليك الباب، تطلع ما تلاقيش حد، حد بيند عليك تطلع ما تلاقيش حد، تبص من البلكونة تشوف حد واقف، والحقيقة ان مفيش اي حد واقف. هو جن يا صديقي، نعم هو جن يا صديقي. بما اننا في الحلقة دي فتحنا باب المداخلات، ناخد اول مداخلة تليفونية ونقول الو. هديلك الفرصة الكاملة انك تقولي تجربتك او حكايتك، تقولي لي على كل حاجة، قولي بالتفصيل الممل، قولي اللي انت عايزاه. هسيبلك الوقت والمايك، اتكلمي زي ما انت عايزاه يا ندى. كل المستمعين سمعينك كلهم اذان صاغيه، قولي اللي انت عايزاه، الوقت ملكك. اتفضلي يا ندى. انا كنت حابه احكي لحضرتك على التجربه دي وللمستمعين. التجربه دي حصلت معايا من سنتين تقريبا، بس فعلا كانت من اكتر المواقف المؤثره في حياتي. اسمي ندى، ساكنه في منطقه بسيطه في مصر القديمه. ساعتها كنت في أولى كلية أداب، ساكنة مع باباي ومامتي وفي نفس البيت. العمارة اللي فيها شقتنا كانت بسيطة جدا، من 4 أدوار، ما فيش بواب، ممر بسيطة في منطقة بسيطة يعني. في يوم كنت راجعة من الجامعة ولقيت عربية نص نقل صغيرة واقفة قدام العمارة وبينزلوا من العربية، في رجالة بتنزل من العربية عفش، فقلت في بالي ان ده اكيد جاري جديد جاي يسكن في الدور الرابع اللي فوقي، لان في شقة فاضية في الدور الرابع ده. كان في ست عجوزة وشها كله تجاعيد ولبسة اسود في اسود، محجبة وواقفة ما بين الرجالة اللي بتنزل العفش. ما اكيد هي دي السكنة الجديدة. مشيت من جنبها وقلت لها سلام عليكم، لكن ما ردتش عليا. فضلت تبصلي جامد وبقرف كأني شتمتها ولا حاجة، وشها كان مليان تجاعيد وتحت عينيها سواد كتير. الفترة دي كان عندي امتحانات، فكنت بضطر ان انا اسهر شوية لبعد نص الليل علشان اذاكر واراجع المواد وكده يعني. فعينيا غفلت شوية ونمت على المكتب، لكن قمت مفزوعة على صوت شبه تكسير ازاز. الصوت ده كان جاي من الشقة اللي فوقينا طبعا، وكان في كمان صوت لناس بتجري في الشقة، كانوا بيجروا بطريقة قوية جدا، لو كأن مثلا ان في طور بيجري وراهم في البيت. جيب بالي ان الست دي عايشة لوحدها، فكرت قلت ما فيش معها حد، يبقى مين الناس اللي بتجري فوق دي؟ طب يمكن ما تكونش عايشة لوحدها ومعها احفادها واولادها، الله اعلم. صوت الجري وقف اخيرا ونمت بعدها. تاني يوم سألت بابايا ومامتي لما رجعت من الجامعة عن الأصوات اللي أنا سمعتها دي، فقالوا لي لا إحنا ما سمعناش حاجة. قلت يمكن كانوا نايمين بعمق ولا حاجة، فممكن يكونوا ما سمعوش، مع إني متأكدة إن صوت الجري بتاع امبارح ده كفيل إن صاحي بلد بحالها. الأصوات اتكررت تاني، المرة دي بنفس الترتيب وفي نفس الوقت. الأول صوت حاجة أزاز بتتكسر، بعد كده ناس بتجري لمدة 10 دقايق. الموضوع فضل يتكرر كل يوم لوقت طويل في نفس الميعاد. اي جار كنت بقابله صدفة على السلم او عند مدخل عمارة او في اي مكان كنت بسأله عن الاصوات دي، بس كان كلهم بيقولي لا احنا ما سمعناش حاجة. الموضوع بقى مزعج ومخيف، ده حتى صاحبتي اللي ساكنة معاها في نفس الدور قالت لي ما بتسمعش حاجة، لحد ما جه يوم وصوت الكسر حصل في ميعاده الساعة 1:20 بالظبط. جريت وصحيت أمي من النوم علشان تسمعه زي، لكن أول ما صحيت الأصوات وقفت. إزاي ده حصل؟ أنا ما أعرفش، زي لو كان حد مراقبنا. ماما تعصبت جدا طبعا عليا وقالت لي اطلعي بره انت اتجننتي خلاص. طلعت بره اوضتها ورحت على اوضتي، وفجاه الجري بدا تاني، لكن المره دي ما كانوش بيجوا، دول كانوا بينطوا في مكان واحد. كان فوقيه بالظبط، ازاي مفيش حد حاسس بيهم؟ دي مروحه السقف كانت هتقع منهم. حاولت اتحرك في الاوضه لكني حسيت بيهم بينطوا فوقيه او بيتحركوا ورايا في نفس المكان اللي انا بمشي فيه وهم ماشيين ورايا. طلعت برا الصالة لقيتهم برضو بيتحركوا ورايا وكأنهم فوقي بالظبط. انا كنت مرعوبة جدا وكنت حاسة ان في حاجة بتراقبني، لحد ما بطلوا فجأة زي كل ليلة. اليوم اللي بعديها انا كنت عند صاحبتي اللي هي ساكنة في الدور الرابع اللي في نفس الشقة دي. لما دخلت هي الحمام فجأة شمت ريحة دخان، وكأن في حاجة بتتحرق جاية من الشقة اللي قدامي. قمت جريت علشان ألحق الست العجوزة والناس اللي معاها، ازاي هما مش حاسين بالدخان ده؟ من ساعة ما شفتها في أول يوم جت في العمارة أنا ما شفتهاش تاني، ودي كانت تاني مرة هشوفها فيها. بعد ما خبطت على الباب وفتحت لي قلت لها في دخان وريحة حريقة، في حاجة جاية من جوه، في ريحة حريقة جاية من جوه. قالت لي لا مفيش حاجة. هي فضلت تتكلم وانا كنت ببص وراها. المشهد اللي وراها كان شديدني جدا وكان يشد العين فعلا يخليك تركز. لقيت على الحيطة كتابات وحروف عربي بس الطريقة مشبكة ومش مفهومة، والكتابة دي ما كانتش زي اللي احنا عارفينها بخط أفقي، لا دي كانت رأسي وأفقي ومدورة ومثلثات والكتابات كانت متشبكة كلها فوق بعض، فما فهمتش منها حاجة. ده غير اني لقيت الأرض متوسخة بأثار رجلين سودة، أثار رجلين سودة من كل الأحجام، فيها الكبير وفيها الصغير، كانت في كل حتة في الشقة، لكن كثافة الأثار دي كانت موجودة في المنطقة اللي أنا كنت واقفة تحتها امبارح بالظبط، وكنت حاسة هو ده المكان اللي كانوا بينطوا فوقي منه. الأثار كانت متركزة في الحتة دي. الست كلمتني بصوت عالي لما لقيتني مش مركزة معاها، فضولك وقعك برجلك. بصيت في وشها وكنت لسه هعتذر بس تنحت، راحت قافله الباب في وشي. ليه فضلت متنحه؟ لاني لما بصيت في وشها انا ما شفتش التجاعيد بس، انا لقيت كمان جروح. فضلت افكر في الست العجوزه دي اليوم كله لحد لو انت شخص مش متحمس او شخص مش فضولي او ما عندكش مش حابب ان انت تعرف ايه اللي بيحصل، ده الموقف ده انا شفته لازم هيخليك تفكر في الموضوع اكتر. لو شفته زي ما حصل لي اليوم ده، بابايا ومامتي راحوا فرح بتاع بنت عمتي وانا ما قدرتش اروح معاهم لان ما كانش عندي وقت عشان الامتحانات، فسابوني في البيت. جعت بعد شويه فاضطريت ان انا انزل اجيب اندومي من المحل اللي تحت البيت، يعني حاجه سريعه وسلام ما تاخدش مني الوقت عشان مذاكره وكده. وانا داخله العماره افتكرت حاجة مهمة جدا، ازاي النهاردة الصبح انا الوحيدة اللي شمت ريحة الحريق، مع ان صاحبتي ولا اهلها حسوا بحاجة ولا شموا ريحة حاجة. فجأة انا طالعة السلم النور قطع، طبعا ما كانش معايا الموبايل لاني كنت نازلة مشوار بسيط ده عند المحل تحت البيت، والمنور بتاع العمارة ضيق جدا فما كانش فيه اي نور داخل. طلعت على السلم عمالة بحسس على الترابزين وعلى الحيطان لحد ما لقيت نور بسيط في الدور اللي أنا واقفة فيه. قربت من النور بس شميت ريحة حريقة تاني، حسيت بحاجة مش مظبوطة، فلفت وشي عشان أجري لقيت الست دي ورايا. النور كان كأنه موجه ناحيتها عشان يخليني أشوف وشها بوضوح. التجاعيد كانت أكتر من المرتين اللي قبل كده، كأنها كبرت 20 سنة فوق عمرها مرة واحدة. الجروح اللي كانت مالية وشها كانت جروح مفتوحة، يعني مش ملتئمة، ما خفتش، مش زي اللي أنا شفتها الصبح، لا دي كانت جروح مفتوحة كأنها لسه حاصلة من قريب. كانت بتبصلي بغضب وأنا واقفة متجمدة في مكاني، أنا مش عارفة أتحرك ولا عارفة أتكلم. لكن فجأة السواد اللي تحت عينيها ابتدى ينتشر في وشها كله وبتترعش جدا كأنها بتتكهرب، شكلها بيزيد بشاعة بصورة مرعبة. فأنا صرخت إن المشهد وأغمى عليا لحد ما صحيت. لقيت نفسي نايمة على أول سلم العمارة وفي إيدي كيس الأندومي اللي أنا نزلت أشتريه، بس كانوا محروقين. كنت خايفة جدا وما قدرتش أتحرك من مكاني ولا حتى أطلع شقتي، حتى البيت أنا مش ضمنة إني ممكن ألاقي فيه أمان. مع الأسف أنا كنت لابسة بيجامة فما عرفتش إن أنا أتحرك بيها في الشارع ولا أروح لأي حد من قرايبي. رحت المحل تاني وطلبت أعمل مكالمة واتصلت بوالدي على موبايله عشان يجي يعني بسرعة ويلحقني، بس قلت لصاحب المحل لما يجي والدي هيحاسبك على المكالمة لأن أنا ما كانش معايا فلوس. الراجل علشان عرفنا كويس قال لي وافق وما قالش حاجة. فضلت قاعدة في مدخل العمارة على الأرض وأنا بعيط وعمالة برتعش جدا لمدة ساعة كاملة. لحد ما بابا وماما جم من الفرح اللي كانوا فيه. انا بس كنت عايزاهم يطلعوني الشقه عشان البس هدوم خروج واخد فلوس واروح لجدتي ابات عندها، بس مش هينفع افضل بايته معاهم في البيت. فضلوا يقولوا لي حصل ايه، لكن انا ما حكيت لهمش حاجه لان انا اصلا مش عارفه ايه اللي حصل، فاحكي لهم ايه؟ فضلت قاعده عند جدتي لمده كبيره، الحمد لله ما حصل ليش حاجه من ساعتها. لكن بابا كان بيتحايل عليا عشان ارجع البيت وارجع اعيش معاهم تاني في البيت، بس انا كنت رافضه تماما الفكره دي تماما، لحد ما بابا فعلا اشترى شقه جديده بره مصر القديمه خالص، وساعتها رجعت اعيش معاهم تاني مع ابويا وامي. بعد 3 شهور انا فضلت عايشه فيهم عند جدتي، يعني انا قعدت عند جدتي 3 شهور وبعدين بابا جاب الشقه الجديده فروحت عشت معاهم. ما حكيتش الموضوع ده غير لامي من كام يوم، لاني عارفه اني تعبتهم معايا، وكانت صدمتي لما ماما قالت لي الموقف ده حصل لي قبل كده بنفس التفاصيل لما كنت قدك وهتكرر معاكي تاني. فضلنا نبص لبعض بخوف، وبقينا متاكدين ان الست دي لعنه واللعنه دي بتطرد علينا. دي كانت اول مداخله من ندى. عايز اقول لكم شكلها فعلا هتبقى حلقه جامدة جدا، حلقة ترعب، بس ده كله للتشويق، كله للإثارة. خليك جريء، ما تخافش، انت قلبك قوي. خلينا نشوف مكالمة وناخد مكالمة تليفونية تانية ونقول ألو. أهلا بيك يا إسراء. إسراء، زي ما انت ما سمعتي في المكالمة الأولى، احنا بنسيب الناس تتكلم زي ما هم عايزين. قولي اللي انت عايزاه يا إسراء، قولي كل اللي انت عايزاه، هنسمعك والمستمعين كمان هيسمعوكي. اتفضلي يا إسراء. بالليل في يوم من أيام الشتاء كنت ماشية مع أختي اللي أصغر مني بخمس سنين في الشارع، كنا في طريقنا للبيت مروحين، لكن وانا ماشية لفت انتباهي ستة عجوزة شحاتة كانت لابسة عباية كبيرة مكلفتة بيها نفسها بسبب برد الشتاء، ما كانش باين من وشها حاجة، فروحت ناحيتها علشان اديها فلوس، لكن لما وقفت قدامها لقيته راجل معرفش ازاي جه في دماغي انه ست اصلا برغم انه ما كانش باين اي حاجة من وشه. اتخضيت طبعا لما لقيته راجل وقلت له ايه ده، انا افتكرتك واحدة ست، وضحكت، لكنه فضل يبصلي بنظرات كلها غضب مش فاهمة ولا عارفة ليه، لكن الظاهر اني عملت حاجة كبيرة غلط لان حياتي اتقلبت جحيم بعد اليوم ده. بداية وبدون اي مقدمات، اختي الصغيرة ماتت في حادثة. ايوة ماتت. بعد ما شفت المتسول ده بشهرين تقريبا في حادثة عربية، ده غير طبعا اني بدأت اشوفه في كل مكان، في الشارع وفي المدرسة وفي البيت والحمام، بشوفه واقف بيبصلي بغضب لكنه ما بيعملش اي حاجة. حاولت اتعايش مع الموضوع وما خافش منه لحد ما جه اليوم اللي كان قلبي هيقف فيه من كتر الخوف. في يوم رجعت من المدرسة ولقيت والدي ووالدتي مش في البيت كالعادة بحكم شغلهم، لكن الغريب اني ما لقيتش الاكل اللي متعودة على ان والدتي تسيبهولي قبل ما تروح الشغل. فعلا في حاجة غريبة. رحت اجيب فلوس من اوضتي علشان انزل اشتري اكل، لقيت عروسة اختي اللي كانت بتحب تلعب بيها على طول مرمية على الارض، شلتها وحضنتها وفضلت اعيط وانا بفتكر اختي الصغيره الله يرحمها، لكن حاولت امسك نفسي وحطيتها مكانها فوق الرف واخدت فلوس من الدولاب ولسه بطلع من الاوضه علشان اروح على باب الشقه، لقيت العروسه جنب باب الاوضه من بره. انا جريت على الاوضه تاني واستخبيت تحت السرير، حسيت بحاجه غريبه بتحصل، أنا خايفة جدا بس مش عارفة من إيه اللي جاب العروسة دي برا كده. وبص من تحت السرير على الرف اللي المفروض كانت العروسة محطوطة عليه، لقيته كله مليان دم. دخلت راسي تاني وأنا بعيط وخايفة وعمالة أقول آيات من القرآن. فجأة سمعت صوت أميرة، صوت ناعم وصغير، صوت أختي بتنادي علي. الصوت كان جاي من ورايا، فبصيت ورايا وأنا تحت السرير لقيت العروسة نايمة جنبي. أنا جريت على باب الشقة علشان أهرب، لكني لقيت ظل أسود كبير على باب الشقة، طلع منه الراجل المتسول. أنا اتجمدت مكاني وأنا شايفة أختي الصغيرة الميتة بتطلع معاه وتمسك إيده. فجأة جسمها بدأ يصغر ويصغر، صغر قوي لغاية لما تحولت للعروسة. أنا ما قدرتش أستحمل أكتر من كده، هجم عليا. صحيت على صوت والدتي وهي بتفوقني. افتكرت اللي حصل وفضلت أعيط وحكيت لوالدتي على كل حاجة حصلت، لكنها طبعا ما صدقتش ولا كلمة. اتأكدت اني اتجننت خلاص، خصوصا لما قالت لي ان الاكل موجود في مكانه في المطبخ، وانهم لقيوني مغمى عليا تحت السرير. العروسة اختفت. اقولكوا على موقف كمان. في يوم كنت عند عمي في الفيوم، وعمي كان بيته وسط الاراضي الزراعية. كنت قاعدة انا وبنت عمي وسط محاصيل الذرة بنتكلم ونتناقش في كذا موضوع. مش عارفة ايه اللي حصل، مرة واحدة خلاني اسرح. بدأ يظهر في ذاكرتي يوم العروسة، افتكرت كل حاجة حصلت في اليوم ده. فقت من سرحاني وببص جنبي ما لقيتش بنت عمي، بمعنى تاني بنت عمي اختفت. ما لحقتش استغرب لاني لقيت والدي بينادى عليا. مش عارفة ليه حسيت ان صوته متغير، او الموقف اللي انا فيه خلاني اتوتر بزيادة. مشيت وانا ببص حواليا وبنادي على بنت عمي. لما خرجت من الغيط ببص على والدي علشان اقوله اني مش لاقيه بنت عمي، لكن المفاجأة اني مش والدي اصلا، كان نفس الشخص المتسول مرة تانية. معرفتش اعمل اي حاجة غير اني لقيتني بجري بسرعة من شدة الخوف. جريت وسط المحاصيل، كنت سمعه وهو بيجري ورايا زي ما يكون اللي بيجري ورايا ده حصان، لحد ما وقعت وقوم عليا. لما فقت لقيت نفسي جوه بيت عمي، كلهم بيحاولوا يفوقوني ويقولولي ايه اللي حصل، بالرغم اني كنت متأكدة ان محدش هيصدقني، لكني قلت وحكيت. المرة دي عمي صدقني وقال لي ده نوع من جن الغيلان، بتشكل على هيئة بشر بسهولة جدا، لكن الظاهر بنغول منبوذ من قبيلته، عشان كده هو تحوله مش كامل، يعني بيكون نصه إنسان ونصه حيوان. افتكرت لما شفت المتسول أول مرة، لما شفته ست، بعد كده قلب راجل. يمكن ده بسبب كده. فحكيت لعمي على الحكاية من أولها وقال لي انتي ما اهنتهوش ولا حاجة، الموضوع بس انك كنتي اول انسان يكلمه من ساعة ما تحول للصيغة البشرية النصف مكتملة، وبكده بقيتوا مرتبطين. ومعرفش الصراحة هو عايز منك ايه بالظبط. حركات الجن ما نقدرش نتوقعها، لكن لا اقدر اقولهولك انك كنتي في المكان الغلط في الوقت الغلط. ومن ساعتها وانا بشغل القرآن 24 ساعة في ودني، رغم ان ظهوره بدأ يقل، لكنه لسه بيطلع لي لحد النهاردة. معرفش هخلص منه امتى ازاي وفين، لكني متأكدة ان ربنا ينقذني منه. حقيقي القرآن هو اللي بيطمن الانسان، ولازم تكون دايما قريب من ربنا، وأكيد ربنا هينقذك، لأن احنا ملناش غيره يا إسراء. خليني ناخد فاصل بسيط عن المداخلتين ونرجع تاني لبرنامجنا خيال أم واقع. ورجعنا تاني من الفاصل أعزائي المستمعين. الحقيقة فريق الإعداد بيقول لي على أسامي الناس اللي دايما بتتصل، عشان كده برحب بيهم من البداية، لكن الواضح إن جراءة البنات هم اللي بيقولوا أساميهم، والرجالة أنا مش عارف ليه لحد دلوقتي ما جاليش اتصال من راجل. الحقيقة فريق الإعداد دلوقتي بيقول لي إن في اتصال هاتفي من راجل، لكن رفض ان هو يقول اسمه. ما عندناش مشكلة يا استاذ او يا سيد، احنا هنا موجودين عشان نسمعك، ولك الحرية الكاملة انك تقول كل حاجة، كل الوقت ملكك، مش شرط تقول اسمك، مش شرط تقول اي حاجة. بس انا كنت مستغرب مش اكتر، ازاي البنات عندهم الجراء ان هم يقولوا اساميهم حتى لو كانت مستعارة، بس بيقول الاسم، لكن الراجل ما بيقولش الاسم. في النهاية هي وجهات نظر وكلها حرية شخصية. معانا اتصال تليفوني ونقول الو. وتفضل يا استاذ، قول حكايتك وقصتك اللي انت حابب تقولها. خرجت من شغلي بعد يوم صعب جدا من الاجتماعات المتتالية واللي كنا بنستعد فيها للجرد السنوي للشركة. كنت وقتها حاسس اني محتاج للراحة جدا، خاصة لان عندي ميعاد مهم بالليل مع ريماس. وما ادراكم يا ريماس، دايما كنا بنتقابل انا وهي في كافتيريا على البحر، وبالليل نروح سوا على بيتي. بمجرد ما قفلت باب عربيتي وقبل ما ادور الموتور، لقيت اخويا بيتصل بي على غير العاده. صوته كان مكسور وهو بيقول لي ان والدي تعبان جدا، والاطباء بيقولوا ان حالته متاخره ووصلوا انه يخرج من المستشفى لانها مساله وقت، وانه عاوز يشوفني. قفلت الخط وانا بفكر في والدي اللي بقالي اكتر من شهر ما شفتوش ولا سالت عليه حد. على الرغم من مرضه، يمكن لاني شغال في اسكندريه وهو عايش في اسوان، ويمكن بسبب الخلاف اللي حصل بينا في اخر مره زرته فيها لما اصر اني اتجوز بنت عمي، بعد ما كلمنا عن سوء سلوكي وسهراتي اللي اهلنا في البلد متضايقين منها، واننا من اشراف البلد فما ينفعش شاب من شباب العيله يكون تلفان بالشكل ده. طبعا انا رفضت فكره الجواز تماما وتعصبت الكلام، وقلت له انها لو كانت اخر بنت في الدنيا مش هتجوزها، وخرجت من البيت غضبان. اتصلت بريماس أبلغها أني مش هقدر أقابلها في الميعاد عشان والدي تعبان، وأنا مضطر أسافر أسوان دلوقتي حالا. بعدها بثلاث ساعات كنت في مدخل الطريق السريع لأسوان اللي بيبتدي من القاهرة، وبمجرد مروري من البوابات جريت بالعربية بسرعة وكأني خايف أن ملك الموت يسبقني ليه. كانت أول مرة أحس أني فعلا بحب الرجل ده، على الرغم من الخلافات المستمرة بينا واللي بدأت مع أول مرة ظبطني فيها بشرب سجاير. افتكرت هو يومها عاقبني ازاي ولقيتني ببتسم. فضلت سرحان في ذكرياتي معاه لحد ما قطع حبل ذكرياتي الصوت اللي بيقول لي إن البنزين قرب يخلص. وقتها لعنت غبائي لإني نسيت أحط بنزين في العربية قبل ما أدخل الطريق السريع. بصيت حواليا مفيش غير جبال والطريق مقطوع تماما، فدعيت ربنا ان البنزين ما خلصش قبل ما اوصل المدينه جايه على الطريق، لان على حسب علمي كل مدينه بيكون ليها مدخل على الطريق السريع وغالبا هيكون في خدمات وطبعا حط البنزين. بعد اول ما انعطف شفت يافطه مكتوب عليها جمله مدخل المنيا بعد 30 كيلو. شعرت بخيبه امل وتوترت جدا، لان فعلا المسافه بعيده واكيد البنزين هيخلص قبل ما اوصل للمنيا. لكن بعدها بلحظات لقيت يافطة تانية بتقول محطة بنزين على بعد 500 متر، فاطمنت وهديت السرعة عشان ما عديش محطة البنزين. لكن استغربت جدا لما اتفاجئت بيها بعد أقل من 200 متر، ففرملت بسرعة عشان أقف قدامها. بمجرد ما قربت من المحطة لقيت العامل جرى عليا يرحب بيا. كان في الأربعينات، أسمر ولابس نظارة طبية عدستها مشروحة. قال لي مرحب يا أستاذ، الحمد لله على سلامتك. قلت له أشكرك، من فضلك عاوز أفول. اللي تأمرني يا باشا، بس سيادتك مش محتاج ترتاح شوية من السفر؟ قالها وهو بيشاور على مبنى وراه ما شفتوش أول ما دخلت البنزينة، مكتوب عليه استراحة المسافر. شعرت مع رؤيته إني فعلا محتاج للراحة والأكل وفنجان قهوة يساعدني على إني أكمل الطريق. دخلت المكان واللي كان عبارة عن مطعم من دورين بينهم سلم خشب قديم متآكل، وعلى الأرض كان فيه صواني أكل ذي الطابع صعيدي. قعدت قدام صينية منهم وسندت ظهري لجدار متثبت عليه مسند إسفنجي. بعد وقت مش طويل جاني وما ست رفيعة جدا ولونها كان شاحب، يبدو إنها زوجته. قال لي دي مراتي أم طه، هتقوم بخدمتك لحد ما أخلص تفريغ العربية ونضفها وشحمها. بعد ما مشي زوجته ودتني ورقة فيها أصناف عشان أختار منها، فطلبت أكل خفيف لأن معدتي أثناء السفر بتتعبني جدا، وطلبت إنها تجيب لي عيش شمسي لأن بقالي كتير ما كلتوش الحقيقة، وشاي، وأكدت عليها إن بعد الشاي هحتاج قهوة، قهوة سادة عشان أفوق أثناء السفر. فهزت راسها ومشيت. لحظات ورجعت بالأكل والشاي، بس ما قدرتش أكمل الرغيف الحقيقة، فشربت الشاي وهي راحت تحضر لي القهوة. ريحت راسي لورا وفردت رجلي ويبدو إني رحت في غفوة. انتبهت منها على حركة طفل صغير عمره حوالي 4 أو 5 سنين كده، ماسك بإيده قطعتين من الحديد بيخبطهم ببعض كل ثانيتين. ابتسمت له فابتسم، شاورت له يقرب، جه وقعد جنبي لكن ما كانش بيبص لي، كل نظره متركز على قطعتين الحديد وهما بيخبطوا في بعض. للوهلة الأولى شعرت إنه غير سوي، يمكن يكون مصاب بالتوحد أو ما شابه من الأمراض النفسية اللي بتصيب الأطفال في سنه. سألته اسمك إيه يا حبيبي؟ بصلي وركز في وشي أوي، بعدين رجع يبص للقطعتين اللي ما وقفش خبط فيهم من ساعة ما شفته، كأنه آلة من برمجة على ده. أنت طه صح؟ ده كان سؤالي ليه. بصلي تاني وهز راسه بمعنى أيوة أنا طه. سألته عن عمره أو عنده أخوات أو لأ، كل إجاباته كانت إنه يبصلي وبعدين يرجع يبص للقطعتين اللي في إيده. فجأة وقف خبط القطعتين ببعض وبص لإيد اللي فيها الساعة وابتسم، ولقيته مركز قوي مع حركة العقارب وابتسامته بتزيد. بعدها عمل آخر حاجة توقعتها، فجأة هجم على إيدي وعض جسم الساعة لحد ما اتقطعت، وده بعد ما ساب عض على شكل أسنان وبتنزف دم في إيدي. ولكن العجيب إن العض ثابت في شفايفه دم وكأنه مصاص دماء بس خارج من تابوت. صرخت بصوت عالي، فجأة أبوه جرى عليه وشد الساعة من بين سنانه، وأمه شدته من إيده وطلعت بيه على الدور اللي فوق. هو بيبصلها بنظرة حقد ما تنفعش تخرج من طفل حتى لو كان مريض نفسي. فضل أبوه يعتذر لي بحالة ابنه النفسية وأنهم راحوا لدكاترة كتير ومراكز رعاية أطفال بس مفيش فايدة، وأنا واقف بعد الهدومي ومش مهتم لأي كلام بيقوله. وبعدها قمت صارخ في وشه، خلصت لي العربية ولا لسه؟ ارتبك جدا وهو بيقول خلصتها من زمان يا باشا، بس لقيتك نمت فقلت اسيبك ترتاح. صوتي عالي اكتر مش عارف من الغضب ولا من الم العضه اللي في ايدي. لو سمحت شوف عاوز كام، خلينا امشي من المكان ده. بس حضرتك ما شربتش القهوه. مش عايز زفت، ضيف ثمنها على الحساب وخلينا امشي. طلب مبلغ مبالغ فيه الحقيقه، بس انا كنت في حاله ما تسمحش المناقشه في تفاصيل الحساب. اخدت عربيتي ومشيت والالم بيزيد بصوره سريعه قوي. بصيت على الجرح لقيته بيصفر بصوره غريبه. بعد حوالي 300 أو 400 متر سمعت الصوت التحذير بتاع البنزين تاني، يعني التانك فاضي والراجل ده كان نصاب. فقررت الرجوع من أول دوران يقابلني وأنا بتوعد له، فقررت نفسي بلبلة سودة عليه وعلى مراته. لحظات ولقيت محطة بنزين تانية كبيرة وأضواءها عالية عكس المحطة التانية بتاعت النصاب ومراته، ففهمت وقتها أنها هي اللي كانت مصفوضة باليافطة. دخلت وقررت اني ازود العربية بنزين وبعدين ابقى ارجع للنصاب التاني. واثناء ما انا بزود بنزين حكيت للراجل العجوز اللي بيفاول العربية كل اللي حصل معايا في محطة البنزين التانية، وكان في شاب كده قاعد قريب متابع كلامي باهتمام. الغريب ان العجوز معلقش غير بجملة مفادها ان مفيش محطات بنزين تانية قريبة، وطلب مني الحساب ومشي. ركبت العربية وانا مصمم ارجع للمحطة اللي اتنصب عليا فيها عشان اخد حقي. ببص في المراية اللي جنبي لقيت الشاب بيجري وجاي عليا، قررت اني ما اقفش عشان شكله بيقول انه متسول. رجعت للمحطة الاولى ولقيتها في مكانها، يبقى الراجل العجوز كان بيكذب لما قال ان مفيش محطة تانية. الاضواء مطفية والمكان هادي جدا. تعجبت وقلت في نفسي معقول ناموا بالسرعة دي. لكن لما نزلت من العربية لقيت كل شيء متغير، الماكينات بتاعة البنزين سودا وكأنها تعرضت لحريق أو لانفجار، وكل شيء عليه تراب. قربت من المبنى الخلفي المكتوب عليه استراحة المسافر، لأفاجأ أنه مظلم تماما. طلعت تليفوني عشان أستخدمه ككشاف، لقيت المكان كله أسود كأنه محروق. وهناك في المكان اللي كنت قاعد فيه لقيت صينية الأكل زي ما هي سليمة، حتى بقايا الرغيف اللي مكلتاش كان فيه فرجة بهب بيستمتع بوجبة عشاء. فجأة ضوء الكشاف طفى بدون سبب في المكان ضلم. حسيت بريحة عطنة باردة هبت في المكان وشعر جسمي بالكامل بينتصب. فجريت على عربيتي بسرعة وهربت من المكان ده وانا مش فاهم حاجة. رجعت المحطة التانية، واول ما الشاب شافني جري عليا ودخل راسه من الشباك وقال جريت وراه كتير من غير ما ابويا ياخد باله عشان احكي لك، بس انت طنشتني. بصيت لهيئته الغريبة وطريقة كلامه الاغرب وقلت له ما عاوز تحكي ليه. بص حواليه يتأكد ان ابوه بعيد وقال لي بتردد الاستراحة المحروقة. هزيت راسي وقلت له مش فاهم. قال لي من 5 سنين كان في راجل عايش مع مراته وابنه في محطة البنزين اللي قبلنا على الطريق، وعامل فيها استراحة ومطعم للمسافرين، حاجة كده يزود بيها دخله. بيقولوا ان ابنه كان عنده مس من الجن خلاها شرس، وبعض الناس اللي شافوه قالوا انه كان بياكل اللحم بشراهة. لما قال كده بصيت للجرح اللي في ايدي وافتكرت شكل الطفل والدم مغرق شفايفه. والشاب كان يكمل الكلام وبيقول ومع مرور الزمان شك اهل القرية في الراجل وابنه ومراته، خصوصا لما كتر عدد الناس اللي اختفت، فاتجمع اهل القرية وقرروا يفتشوا الاستراحة. فضلوا يدوروا لحد ما لقوا سرداب تحت الاستراحة، وكان بينتهي بأوضة ليها باب حديد، ولما كسروا القفل لقوا كل الناس المفقودين من اهل القرية جوه بيعوا زي الدياب، وكل واحد فيهم كان مجروح في حتة شكل، وواحد فيهم عض شاب من اللي كانوا بيدوروا في دراعه. اهل القرية مسكوا صاحب المنزينة ومراته وابنه وحبسوهم في اوضة مع التانيين بعد ما غيروا القفل. ولكن بعد يومين الشاب اللي اصيب وقت مهاجمة المحطة بقى بيعوي زي اللي كانوا محبوسين. مش بس كده، ده جري في القرية يعض كل اللي يقابله. عشان كده اتلم اهل القرية من تاني ورجعوا على البنزينة وحرقوها باللي فيها، وكل عيلة حبست المصابين منها لحد ما ماتوا كلهم. بمجرد ما خلص كلامه حسيت ان الدنيا بتدور بيه، لدرجة اني شفت الابتسامة اللي على شفايفه بالعافية وهو بيمسح ايده في صدره ومنتظر مقابل المعلومات اللي قالها. اديته 20 جنيه ودورت الموتور وانا لسه حاسس بالدوار العجيب ده. الالم اللي في دراعي والاصفرار بيزيدوا جدا. بقيت في نفسي بقال عن اليوم اللي قررت اسافر فيه بعربيتي عشان اعيش الكابوس ده. بعد حوالي 200 متر سمعت اذان الفجر، فبصيت تلقائيا لساعتي لقيت الجرح بينزف مكان اسنان الطفل الملعون بطريقه عجيبه. رفعت راسي ادور على اي حد ينجدني من النزيف، واللي من الواضح انه هيصفي دمي قبل ما اوصل لمكان فيه بشر. ما لقيتش حد. بصيت قدام العربيه وعلى بعد 10 امتار بس لقيتهم واقفين، صاحب البنزينه وقدامه مراته مادة بايديها بباقي الرغيف اللي انا اكلت منه، وجنبها ابنهم طه ماسك قطعتين الحديد بيخبطهم في بعض وبيبتسم. شعرت بالالم اصبح لا يطاق. بدأوا يقربوا مني والدور بيزيد، النزيف أصبح متسارع مع نبضات قلبي اللي حاسس إنه قرب ينفجر من سرعة النبضات. دوى في وداني صوت الشاب في البنزينة وهو بيقول ولكن بعد يومين الشاب اللي أصيب وقت مهاجمة المحطة بقى بيعوي زي اللي كانوا محبوسين. مش بس كده، ده جري في القرية يعض كل اللي يقابله. بصيت مرة تانية للجرح اللي في إيدي وأنا بقول سامحني يا رب، دوست على البنزين بقوة فاندفعت بالعربية ودهست طاها وأبوه منه. وبعدها قمت داير بيها واتجهت الجرف بين جبلين، وفضلت انزل لحد ما العربية وقفت وانفجرت. طبعا بعد يومين كان في خبر في الجرايد بيقول مسرع شاب على طريق الصعيد اثر سقوطه في جرف بين جبلين، وقد افادت التحريات ان الشاب كان مخمورا، وكان هذا على حسب قول أحد العاملين لمحطة وقود تزود منها الشاب قبل لحظات من الحادث، علما بأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها لشباب مخمور فقد السيطرة على سيارته عند هذا الجرف. لكن أنا بس اللي عارف الحقيقة. طبعا أنت تتساءل دلوقتي إزاي أنا بكتب لك بعد انفجار العربية وموتي، بس ده سؤال مش في محله، لأن كان المفروض تسأل إزاي طه وأبوه وأمه ما ماتوش برغم أنهم اتحرقوا في الاستراحة. مش هما بس، ده كل اللي كانوا محبوسين في الأوضة ما ماتوش. لكن برضو هجاوبك على تساؤلك، هجاوبك بأن النار مش بتشوف اللي زينا. ودلوقتي معلش مضطر أسيبك لأن عندنا ضيوف في استراحة المسافر. ميت إزاي واستراحة مسافر إيه؟ ألو؟ ألو؟ حد من فريق الإعداد يا جماعة حاول اتصل بيه تاني. الرقم مش ظاهر إزاي؟ يعني إيه الرقم مش ظاهر؟ مش كان ظاهر في أول الاتصال؟ وإيه اللي خفاه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خلينا نشوف مداخلة تانية. معانا اتصال تاني فريق الإعداد بيقول لي معانا الأستاذة شمس. أهلا بيك يا أستاذة شمس، منورة الدنيا كلها، هنسمعك دلوقتي، اتفضلي المايك معاكي، قولي اللي انت عايزاه وكلنا آذان صاغية بنسمعك، اتفضلي يا فندم. بعد اللي حصل لي واللي حصل لي في زمان، أقل ما يقال إن حياتنا بقت سودة، والسواد ده هيفضل متابعنا لحد ما نموت. اسمي شمس، مدرسة فيزياء، وظيفتي كده كده ملهاش علاقة بقصتي، لأن قصتي بتمر على أسرتي كلها. الحكاية بدأت عند أختي. يوم خطوبة أختي كان يوم ما يتنسيش، عملنا ليلة كبيرة رغم إنها مجرد خطوبة، لكن كان يوم حلو جدا، قضيناه على سطح البيت مع الجيران والعيلة. بالرغم من إن أختي كانت أصغر مني ولسه بتدرس، لكن اتخطبت قبلي وهي لسه بتنام معايا في نفس الأوضة. مهم، في يوم كنت قاعدة في الأوضة وبحضر شوية دروس عشان أشرحهم للطلاب تاني يوم، كان الوقت متأخر وأختي كانت نايمة في الأوضة. طلعت عشان أغسل وشي من الإجهاد وعشان كمان ما نمش، لكن بعد ما طلعت من الأوضة ما كملت الثانية، قلت أرجع أخد الموبايل بتاعي عشان أشوف فيه حاجة. لما رجعت الأوضة كانت كل المصابيح شغالة رغم إني كنت فاتحة واحدة بس، وغرف الدولاب كمان كانت كلها مفتوحة. أختي واقفة قدام الحيطة. أنا لما شفت الكلام ده شهقت وكنت هصرخ، لأن زي أختي عملت كل ده في أقل من ثانية. ناديت عليها بس ما ردتش، رحت حطيت إيدي على كتفها بس اتكهربت. عارفين موضوع الاستاتيكا لما تلمس حد فتتكهرب؟ أهو حصل لي كده. أختي اتحركت وبصت لي وقالت فين حبيبي؟ بعد كده فضلت تبص حواليها وقالت هو إيه اللي حصل؟ ردت عليها وقلت لها ده أنا اللي المفروض أسألك، إزاي فتحتي النور ودرف الدولاب بسرعة كده؟ وإيه موضوع حبيبك ده؟ متخنقيش خطيبك عشان ما يتفش منك. ردت عليها وهي بتتاوب بتقولي أنا مش فاضية ليكي ولهزارك، أنا عايزة أنام. رحت على السرير ونامت. الغريب اني حسيت بعد جملة فين حبيبي دي كأنها كانت متجمدة او نايمة، وبعد كده رجعت طبيعتها. عدى يوم ورا التاني، والغريب ان اختي بدأت تتغير بالتدريج. اختي الفرفوشة اللي دايما بتحب الضحك والهزار والكلام بقت ساكتة، متكلمش حد، دايما قاعدة لوحدها، يا اما في اوضتنا يا اما على السطح. دايما بتتخانق مع ماما او بابا او اخونا او خطيبها او مع الجيران. بقى اختي اللي كانت ضحكتها اللي كلها حيويه بتهز البيت فرحه، دلوقتي بقى زعيقها وصريخها اللي بيهز البيت. هي فعلا اتغيرت، مبقتش اختي اللي اعرفها، لحد ما جه يوم مميز حصل فيه حاجه جديده. اليوم ده اخونا سافر عشان الشغل لمده 3 ايام، فقررت اختي انها تنام في اوضته، وبكده انا في اوضه وهي في اوضه. في الساعه 2 بعد نص الليل كنت بحاول انام، لكن ما عرفتش بسبب الكلب اللي معاكنا علينا حياتنا ده. نسيت اقول لكم على الكلب ده. كلب ظهر من فتره كده، كل يوم يجي على السطح بتاعنا ويفضل يهوهو بصوت عالي ويطلع زنجره مخيفه، والكلام ده دايما بعد نص الليل. لما قلت للبواب عليه قال لي ما فيش كلاب على السطح، واكيد هو بينقلنا من اسطح العمارات التانية، لان كل العمارات اللي جنبنا في نفس الارتفاع تقريبا. لكن بقى النهارده ده بيزمجر بصوت عالي جدا اكتر من اي مره، فما قدرتش استحمل وطلعت شفته على السطح. أنا في العادي ما بخافش من الكلاب أو الحيوانات، لكن لما طلعت وشفته هو قاعد وعمال يزمجر وهو مبين سنانه البيضة اللي باينة في سواد الليل، خفت جدا، خاصة إن لونه هو كمان أسود. فضلت أعيشه بإيد وأعمل كأني هرمي عليه حاجة، لكنه ما اتحرك حتى. مسكت طوبة من الأرض وحدفت عليه، ما كانش قصدي تيجي فيه، أنا كان قصدي بس تيجي على جنب فيخاف ويجري، لكن عشان ما كنتش لابسة النظارة بتاعتي الطوبة جت في بطني. الكلب اتنفض وجري على أسطح العمارات التانية اللي جنبنا. بصراحة أنا خفت لما الطوبة جت في بطني ده يهجم عليا ولا حاجة، لكن الحمد لله مشي وما جاش ناحيتي. نزلت الشقة بتاعتنا تاني، بمجرد ما فتحت الباب لقيت أختي واقفة قدامي. أنا اتنفضت من الخضة وقلت بعصبية، في إيه يا بنتي؟ كنت هتموتيني. قالت لي وهي نعسانة، أنتي مشيتي الكلب؟ قلت لها أيوة. أكيد عرفت كده لأنها حست بصوت زمجرت وقف. فناوليت النضارة بتاعتي ومشيت على أوضة أخونا من غير ما تنطق. ده معناه إيه ده؟ مكنتش فاهمة حاجة. فروحت على أوضتي أنا كمان من غير ما ألبس النضارة، فتحت النور عشان أحط النضارة مكانها، لكن عيني وقعت على سرير أختي فشفت الكلب قاعد عليه. المرة دي أنا صرخت من الرعب وقعت على الأرض، لبست النظارة اللي كنت ماسكاها وما لقيتش أي حاجة على السرير. أنا ما فهمتش إيه اللي حصل ده، أنا كنت هموت من الخوف. الغريب إن محدش من أهلي سمع صرختي، فقمت وحاولت أتماسك ورحت نمت في الصالة. اليوم ده فعلا حسيت بحاجات كتير، حسيت إن في حد بيجري من جنبي، سمعت صوت باب الشقة وهو بيتفتح ويتقفل، كمان سمعت صوت الكلب اللي رجع تاني. أنا بصراحة اليوم ده نمت من كتر العياط. اليوم التاني كان يوم جمعة، ما كانش عليا مدرسة. حاولت أتصرف إن كل حاجة طبيعية. لما جه وقت الغدا قعدنا إحنا الأربعة على السفرة، بابا وماما وأختي وأنا، علشان ناكل. أختي بسبب حالتها الانطوائية دي خست جدا، والهالات السودة اللي تحت عينيها كترت قوي، بقتش تهتم بنفسها خالص. لكن والدي قعدها على السفرة بالعافية علشان تاكل معانا. وبعد 5 دقايق بالظبط حطت ايديها على بطنها وفضلت تصرخ، وقامت تجري على الحمام وفضلت ترجع، لكنها كانت بترجع دم. وفجأة أغمى عليها، والدي اتصل بالإسعاف بسرعة عشان يلحق أختي. لما جت الإسعاف ونقلتها على المستشفى كان الوقت فات. الدكتور قال لنا إنها ماتت بسبب نزيف داخلي. والدي فضل يعيط بحرقة على أختي إنه هو اللي جبرها تقعد معانا، جبرها تقعد معانا على السفرة. كان حاسس إنها لو ما كانتش قعدت معانا كان زمانها لسه عايشة. أنا بقى حسيت بحاجة تانية خالص، حسيت إن أنا اللي قتلتها. فاكرين الكلب اللي رميت عليه الطوبة؟ الطوبة دي جت في بطني، والدكتور قال إنها ماتت بسبب نزيف داخلي في منطقة الأمعاء. تفتكروا ممكن يكون اعتقادي ده حقيقي؟ حسيت إنه ممكن يكون حقيقي لأن الكلب ما جاش اليوم ده وما جاش أي يوم بعد كده. بعدها بيومين والدي مات حزنا على أختي. الندم كان متمكن مني لحد ما قتله خالص. أنا وأمي وأخويا كنا هنحصرهم إحنا كمان من الزعل. كنا بنقعد باليومين نعيط من غير أكل، ومن كتر غيابي عن المدرسة تحولت للتحقيق. حاولت أنا وأمي وأخويا إن إحنا نكمل حياتنا بأي طريقة ونتكيف مع الأمر. بعدها بأسبوعين مريم بنت الحاجة فاطمة جت خبطت عليا وقالت لنا إن والدتها تعبانة جدا ومحتاجة تشوفنا كلنا. الحاجة فاطمة كانت مسافرة عند أهلها في قنا من أكتر من شهر، لسه راجعة امبارح وهي طالبة تشوفنا النهاردة. لكن هي لجت القاهرة وهي لسه تعبانة. لما شافتني فضلت تعزين على أختي وعلى والدي، بدأت عينيها تدمع وتقول أنا عايزكم تسامحوني لأني أنا السبب في كل ده. فاكرين لما ابني تقدم لأختك يا شمس؟ هي رفضته، هو زعل، لكن أنا فضلت أصبره وقوله هتلين بعد كم يوم، لكنها اتخطبت وابني كان اتجنن وقطع شرايينه، لكن احنا لحقنا على آخر لحظة. وناس قريبيني في البلد تم حكيت لهم عن الموضوع، عرفوني على واحد دجال قال لي انه هيديني محلول للحب هيخليها تنسى خطيبها وتحب ابني، لكنها لازم تشربه او تاكله. عشان كده اخويا اللي عايش في قنا كان بيوصل لي المحلول او العمل، وانا كنت بستناها على السلم اشربه لها في عصير او اديه لها في ثمرة فاكهة. انا سافرت قنا انا وعيالي بعد ما بدأت ألاحظ تأثير العمل. الدجال قال لنا شربوا المحلول ده الكلب اسمه واختفوا من حياتها، وهي اللي هتتصل بابني عشان يجي يتجوزها. أنا أسفة يا شمس، أرجوكي سامحينا. أنا ما كانش في نيتي حد يتأذي. بنتك من ساعة ما ماتت وأنا بشوفها في أحلامي، رفيعة وشها شاحب شكلها يرعب، الذنب هيموتني والخوف منها برضه هيموتني. أمي فضلت تصرخ وتحزن عليها وتقول لها منك لله موتي بنتي وجوزي المفترية. مشينا من بيتها، تاني يوم سمعنا خبر موت الحاجة فاطمة. أعتقد إن كده تجربتك خلصت يا أستاذة شمس. أنت كنت عايزة تقول لنا إن سبب التجربة دي من وجهة نظري أنا الشخصية هي الحقد والغيرة وعدم الرضا بالمكتوب. السبب هو شر الناس. الحقيقة المرة دي هتكون آخر اتصال هاتفي من الأخ فلان الفلاني، مش عايز يقول اسمه. فريق الإعداد بيقول لي إن راجل برضو مش عايز يقول اسمه، تاني راجل في الحلقة رافض إن هو يقول اسمه. ما عندناش مشكلة، زي ما بنقول إحنا بنسمع. هنسمعك يا أستاذ، قول حكايتك، وده هيكون آخر اتصال هاتفي معانا عشان نسمع الحكاية كلها. اتفضل يا أستاذ. ما أقدرش أقول إن بيتي مسكون بالأشباح أو العفاريت، لكن اتضح لي في النهاية إن حياتي كلها مسكونة بيهم. مفيش داعي أطول كتير في الكلام وخش على طول في اللي حصل لي، بس في البداية لازم أوصف لكم بيتي. هو بيت ريفي مكون من 4 أوض في دور واحد وحوالي جنينة صغيرة. الأوضة الأولى كانت ليا ولأخويا الصغير، والأوضة التانية لأختي الأصغر مني الوسطى، والأوضة التالتة لأبويا وأمي، والأوضة الرابعة للضيوف لأن قرايبنا بيجولنا كتير وساعات بيباتوا. من فترة أختي هجرت لأوضة الضيوف عشان تنام فيها، ولما أقول هجرت فنقصد المعنى الحرفي للكلمة، لأنها أخذت كل حاجة تخصها في الأوضة دي من هدوم وكل شيء يلزمها في الأوضة نقلته لأوضة الضيوف. فبالتالي بقت أوضة الضيوف هي أوضة أختي، وأوضة أختي بقت هي أوضة الضيوف. المهم اللي حصل لي هي مجموعة مواقف متفرقة ملهاش دعوة ببعض، الرابط الوحيد بينها هو البيت. ونبدأ على طول بأول موقف. ثواني كده، اتفضل احكي. اتفضل. طيب، كنا قاعدين أنا وأخويا الصغير على السراير بنتفرج على التلفزيون لغاية ما جه وقت النوم، والتلفزيون بتاعنا من الأجهزة العتيقة اللي قربت تتحط في المتاحف، فأكيد ملهاش ريموت تتطفى منه، فلازم حد فينا يقوم يطفيه وبعد كده نرجع ننام. المهم طفنا ونمنا. بعد كام ساعة سمعت صوت التلفزيون بيتفتح على صوت وش. فتحت عيني وبصيت لأخويا، لقيته نايم زي الملايكة في سريره ومتغطي بالحافة. بس لو كان هو اللي فتح التلفزيون كان على الأقل هياخد وقت لغاية ما يرجع مكانه، ولو كان حد تاني من البيت هو اللي فتح التلفزيون على الأقل برضه كنت هسمع صوت باب بيتفتح أو يتقفل. يبقى مين اللي عمل كده؟ ممكن يكون أخوك اللي فتح وانت نايم وبعدها نام مثلا وهو بيتفرج. لأ، مستحيل، لان انا اصلا ما نمتش، ولو فرضنا ان هو اللي فتح التلفزيون، ايه اللي هيخليه يفتح التلفزيون على قناه ما فيهاش غير وش؟ هيتفرج على وش يعني؟ سؤال منطقي. اقول لك كمل الحكايه. تمام، اسمع حضرتك الموقف التاني. من فتره سافرنا لعمي اسبوع كامل، ولما رجعنا البيت لقينا الشقه كلها غرقانه بالميه، على الارض وعلى الحيطان وفي كل حته، ده حتى الميه كانت لسه ما نشفتش، كان كان في حد هنا من دقايق وهو اللي رش الميه دي كلها، مع ان محابس الميه كانت مقفوله زي ما سبناها، بس كان في اوضه واحده بس هي اللي ما فيهاش ميه، وهي اوضه اختي. كان اللي كان هنا ورش الميه دي كلها نسي يرش الاوضه دي بالميه. حاجه غريبه مش كده؟ هي حاجة غريبة بصراحة، بس أنا مش هعلق، هسيبك تكمل. كويس، نخش على الموقف الثالث. في مرة كنت قاعد بذاكر في أوضتي اللي بتطل على جنينة البيت، وفي العادي وأنا بذاكر ما بركزش مع أي حد أو أي حاجة بتحصل حواليا، لكني وأنا قاعد مركز لمحت راجل بجلابية بيجري بسرعة في جنينة البيت بره. ركزت شوية، لكن ده مش أبويا، لأن أبويا مسافر، وكمان أنا لمحته هو أضخم من أبويا بكتير. خرجت بسرعة لأمي وقلت لها أنا شفت حد في الجنينة. طلعنا بره بسرعة وأكيد ما لقيناش حاجة، والحاجة اللي تضحك إن احنا لقينا باب البيت مقفول بإحكام. شكلك كده مش هتقول حاجة. نخش على الموقف الرابع. من فترة جاء ابن عم الصغير عشان يبات معانا، وهو تقريبا في عمر اخويا الصغير 10 سنين. قعدنا مع بعض والدنيا حلوة واتبسطنا وكله تمام. جي وقت النوم لقيت ابن عم الصغير رافض يبات في أوضة الضيوف، فنام جنب اخويا على سريره. لكن في نص الليل صحيت انا واخويا على سريخه. قعدت انا واخويا نحاول نهديه، ولما هدى قال ان في راجل ضخم بجلابيه دخل من الباب وهو مقفول وكان بيحاول يهاجمه. في اللحظه دي انا افتكرت الراجل اللي انا شفته في الجنينه بره. الموقف الخامس. دايما كان اخويا بيخاف من لعبه موجوده في البيت. طب ليه ما نرميش الحاجات دي طالما بتخوفه؟ ليه صحيح؟ لانها طبعا بتاعت اختي، ولو حبيت تموت بس لعبس في حاجتها. على فكرة أختي كبيرة مش صغيرة، عندها 18 سنة، أنا أكبر منها بسنتين بس، بس هي بتحب تجميع العرايس واللعب بيها. كان عندها عروسة قديمة كان أخويا بيموت من الرعب منها. في يوم كلنا سمعنا صوت المزيكا اللي بتطلعها العروسة دي من غير ما حد يشغلها، ومين أصلا هيشغلها وكلنا متجمعين في صالة البيت؟ كان صوتها مزعج جداً، بس فجأة سكتت، وفجأة رجعت تاني وسكتت ورجعت وسكتت ورجعت. كان أخويا مرعوب جدا قدام أختي، بس هي كان عندها لا مبالاة غير طبيعية، لدرجة إن هي كملت فرجة على التلفزيون ولا كأن في حاجة. أبويا قام وهو متعصب جدا لأن صوت اللعبة كان مزعج جدا، راح عشان يجيبها ويشيل منها الحجارة، لكن الغريب إنه ملقاش فيها حجارة أساسا. طب ازاي كانت شغالة من غير حجارة؟ والله ما اعرف، انا كل اللي شفته ان هي كانت شغالة من غير حجارة. طيب كمل. الموقف السادس. اختي جات لي وقالت لي ان في واحد صاحبي في الكلية عايز يتقدم لها عشان يخطبها، ووريتني صورته على موبايلها وقالت لي ان اسمه طارق، بس انا ما اعرفش مين طارق ده اللي بيقول اللي هو صاحبي. فكرت شوية فافتكرت الصورة الجماعية اللي أخدناها كلنا يوم ما دخلنا الكلية، جبتها ولقيته فيها فعلا، بس أنا حقيقي مش فاكره. كلمت واحد صاحبي وسألته عن حد معانا في الدفعة اسمه طارق، قال لي اللي هو ما يعرفش حد بالاسم ده خالص. قفلت معاه واتصلت بواحد صاحبي تاني وسألته، فرد أيوة طارق ده كان مميز في الدفعة، بس في يوم هو راجع البيت طلع عليه واحد بلطجي وكان شارب مخدرات وكانت رايحة منه على الآخر، كان عايز يسرقه بس طارق قومه، فالبلطجي ضربه بمطوة في مكان خطر فموته. حادثة ممكن تحصل في أي مكان في الدنيا، بس الغريب ان البلطجي ضربه ضربة تانية بالغلط قطع له صابع من صوابع ايده. بعد كده طلبت من اختي ان انا عايز اقابل طارق ده عشان عايز اتعرف عليه، وقابلته. لكن لما قابلته لقيت ان في واحد من صوابع ايده مقطوع فعلا. سحبت ايدي من ايده بسرعة وانا مندهش ومرعوب، وقلت له بخوف شديد: انت فعلا ميت؟ رد علي وهو مبتسم وقال: اخيرا فهمت ان انا ميت، يا ريت تفهم كمان ان اختك ميتة من سنتين. ميتة؟ امال مين اللي عايشة معك ودي؟ الو الو، رد علي. شكله قفل غريب وحكايته اغرب منه. هو فعلا حياته كلها مسكونة بيهم، ده في حالة انه مش مألف كل ده. في النهاية اعزائي المستمعين، مستمعي برنامج واقع ام خيال، اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، وانتظرونا في حلقات قادمة. في النهاية أهلا بكم أعزائي المستمعين برنامج المحكمة، وردي في السكة معكم دلوقتي محمد جويلي. طبعا الحلقة المرة دي كنت عاملها بشكل إذاعي شوية، شكل كأن في مذيع بيتكلم في برنامج اسمه واقع أم خيال، والبرنامج ده بيتكلم عن كومنتات، عن ناس بتكتب قصص، عن كلام كتير، اتصالات هاتفية بشكل جديد، شكل قصة جديدة أو قصص قصيرة بتتكتب من المؤلفين سواء كان إسلام سمير أو كريلس عاط أو محمود عبد العال أو أين كان مين اللي كتب يعني. أتمنى تكون المرة دي حلقة شيقة، حلقة كويسة معاك، وحلقة يعني تتهضم، وشكل جديد من الحلقات الجديدة اللي احنا بنحاول نطور دايما، بنعمل حاجة مختلفة. بنشكر كريلس عاطف وإسلام سمير ومحمود عبد العال، وكمان ولاء مديح وإسلام زكي، فاتن الشريف، حمزة بوسليمة، وكمان إسراء محسن. بنشكر محمد علي على الغلاف وحمزة بوسليمة على المؤثرات الصوتية. شكرا جزيلا لكم في الأول وفي الآخر أعزائي المستمعين. ما تنسوش لايك شير، كمان ما تنساش لو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة. السلام عليكم. شايفك وحاسس بيه، عارف كل اللي فيه، من يوم ما اتولدت وانا بكتب لك حكايتك، سامع صوت الوجع، ماشي في طريقة منع، من يوم ما شفت دنيا، الدنيا ملهاش مرتجع. تعالى قرب شوف، بحكي حياة بحكي ظروف، بكتب قصص وحكايات على اللي جاي واللي فات، كل يوم جديد بتشوف عينك من حكاية بتتحكي، مع كل آخر حتة من الشمس نازلة كل القصص بتتنسي. مثلا نقول بطلنا دافع عن حبيبته قبلنا اكشن وانتهى ضرب البطل كل اللي دايقها بكلمة قال لها فرحت حبيبته بطل قال انه بيحبها وقف قصاد الدنيا كلها مثلا عيل صغير راح مع المخدرات وحبها وانه مش لاقي النصيحة ولا الكبير ولا حبيبة يحبها وبنصها من بنت الجيران كل حاجة تغير بعيل بس ما هزها وجاب رزقها قصة ضلمة في بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضله ألف نوم في صوت سرير هيطرش قصة ضلمة في بيت محبوب بطلها خايف بيترعش شايف في ضلو ألف نور في صوت صريخ هيطرش مش هقول حصل له ايه